بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإتلاف في القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. هذه القاعدة تتعلق بالإتلاف، والإتلاف تارة يكون مباشرة وتارة يكون بالتسبب، فالأمر في هذا سواء، ويكون الإتلاف أحيانا واجبا، ويكون الإتلاف أحيانا مستحبا، ويكون الإتلاف أحيانا محرما. فيجري الإتلاف في موضع أو في مواضع منها إتلاف مال العدو، فهذا يجب لما فيه من النكاية ولما فيه من القهر للعدو، وكأن يستولي المسلمون مثلا في قتالهم مع الكفار على شيء من أموال الكفار أو سلاح الكفار الثقيل، ولا يمكنهم أن يحملوه معهم لأنه يثقلهم في الطريق ويلحق بهم الأعداء، يتلفونه وينصرفون، يتلفون هذا وينصرفون. وكذلك أيضا ما كان في إتلافه من أموال الكفار إغاظة، كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم نخيل بني النضير أتلفها، كذلك أيضا إتلاف حانات الخمر يجب على ولاة الأمور أن يتلفوها، كذلك أيضا القباب والمشاهد التي تعبد من دون الله، كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم العزى وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يحرقها بالنار، أمره أن يحرقها بالنار. وهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل بإتلاف، هذا من أعظم أو أعظم ما يتقرب إلى الله بإتلاف المواضع التي تعبد من دون الله وتعبد وتدعى من دون الله، والتي يمارس فيها الشرك عياذا بالله. وهكذا أيضا مساجد الضرار، مساجد الضرار، كما أتلف النبي صلى الله عليه وسلم وحرر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين. وهكذا أيضا مواطن البدعة مثل الحسينيات مثلا التي يقع فيها من الشرك من دعاء علي والحسين وغير ذلك، تقع فيها البدع والضلالات والخرافات وغيرها من الأماكن. وهكذا أيضا أماكن الخنا والفجور، أماكن الخنا والفجور والزنا والخمور وغير ذلك من الأماكن، هذه تتلف. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية كان يباع فيها الخمر فيما يذكر عنه. وهناك أشياء يستحب إتلافها وأشياء يحرم إتلافها، كأموال المعصومين، كأموال المعصومين، وفضلا عن أنفس المعصومين يحرم للإنسان أن يكون متلفا لها، أن يكون متلفا لها. وهناك أشياء تتلف عند الضرورة، هو لا يجوز إتلافها، لكن المضطر يتلفها إما بأكلها أو بغير ذلك من وجوه الانتفاع ليدفع ضرورته بذلك، هنا يتلف لكن يضمن، يتلفها لكن يضمن. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن شروط الضمان للمتلف إذا حصل أن أتلف شخص شيئا يشترط ليضمن هذا أن يكون المتلف مالا، فلا يضمن غير المال. فلو أنه مثلا أتلف كبشا ميتا أو بقرة ميتة أو أتلف شيئا ليس من الأموال فهذا لا يضمنه، فهذا لا يضمنه لأنه ليس مالا، أتلف دما أتلف ميتة ونحو ذلك. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون المتلف متقوما في الشرع، أي أنه مال له قيمة في الشرع، فيخرج بذلك ما لو أتلف خمرا أو صنما أو خنزيرا أو تصاوير أو أشرطة أغاني أو أتلف شيئا غير محترم وليس له قيمة في الشرع، بل ربما يكون إتلافه طاعة وقربة، هذا لا ضمان على المتلف. المتلف إذا أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه، بل يشكر على ذلك الأمر، لكن يراعى في إتلاف بعض الأشياء المفسدة، هل يؤدي هذا إلى فتنة؟ هل يؤدي هذا إلى مفسدة أكبر؟ فلا بد من مراعاة هذا، إذا كان سيؤدي إلى فتنة أو إلى مفسدة أكبر فلا، لا يتعرض له، وإن كان هذا الشيء مما يجب إتلافه أو يجوز إتلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يرى الأصنام حول الكعبة ما أتلفها، ما أتلفها، لأن إتلافها يؤدي إلى مفسدة أعظم على الإسلام وعلى المسلمين، على الإسلام وعلى المسلمين. وهكذا تغيير المنكرات لا بد فيها داخل تحت هذا، يرجع فيها إلى القاعدة، إذا كان المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر فترك ذلك الإنكار واجب. كذلك أيضا لا بد من الشروط لضمان المتلف أن يكون المتلف من أهل الوجوب، من أهل الوجوب والضمان، حتى لو كان هذا مجنونا أو صغيرا فإن الضمان في ماله أو على وليه، لكن يخرج بهذا تلف البهيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار، والمقصود بالعجماء كالبقر والإبل والحمير وغيرها، جبار أي أن تلف ما أتلفته فإنه هدر. وهناك تفاصيل في بعض، يعني هذه كان يكون الإنسان عنده مثلا دابة من هذه الدواب تؤذي الناس فأطلقها بين الناس، حينئذ يضمن، حينئذ يضمن، أو أنه تسبب في ذلك فإنه حينئذ يكون عليه الضمان. وهكذا أيضا المواشي إذا أكلت أموال الناس، على تفصيل العلماء في ذلك والتفريق بين ما أتلفته ليلا أو ما أتلفته نهارا وما أشبه ذلك. فعلى كل حال الشرط الثالث أن يكون هذا المتلف من أهل الوجوب، فلا ضمان على بهيمة ولا ضمان على أهل الحرب، يعني الآن المسلمون مع الكفار في قتال، فالكفار أتلفوا بعض أموال المسلمين عن طريق القصف أو الضرب أو غير ذلك، فحينئذ هؤلاء المسلمون معهم في حروب وقتال، فما يقال لهم ادفعوا دية فلان وفلان وما فعلتموه. كذلك أهل البغي لا يطلبون الضمان ولا يضمنون ما أتلفوه، كما وقع في الحروب في صدر الإسلام في ذلك، فأهل البغي مثل الخوارج والبغاة الآخرين، فالضمان يكون أهل الوجوب، وهؤلاء يخرجون من مثل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى الإتلاف يستوي فيه المتعمد، وهذا واضح. قال والجاهل، والجاهل والناسي، لو أتلف شيئا وهو يظن أنه يجوز له إتلافه فبان أنه لا يجوز يضمن، نعم جهله يرفع عنه الإثم. الثاني أتلف شيئا نسيانا، ناس أتلف شيئا لغير، إما طعام أكله وإما مال أعطاه للغير، فحينئذ هذا النسيان يرفع عنه الإثم، لكن لا بد من الضمان. إذا الإنسان يأتي إلى شيء يظن أنه له فيتلفه إما بالأكل أو يعطيه الآخرين أو غير ذلك، فعليه الضمان، عليه الضمان، فولا إثم عليه فيما بينه وبين الله. قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة، النفس المحترمة نفس المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، لكن لا بد أن يعلم أن أغلاها وأعلاها وأولاها بالحفظ نفس المسلم، نفوس أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين محترمة لا يجوز الاعتداء عليها ما دامت في العهد والأمان ومحافظة على ذلك، فلا يجوز العدوان على دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. لكن لو أن مسلما قتل ذميا نقول لو قتلك لو هذا حرام لا يجوز، لكن لا قصاص بين مسلم وكافر، حتى لو كان هذا رئيس دولة من دول الكفر ما يقتل على أنه قصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مسلم بكافر. فالمسلم الواحد ولو كان سارق زاني شارب خمر فاسق وعنده من المعاصي ما عنده خير من ملء الأرض من الكفار، ولو كانوا لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يقتلون، لكنهم كفار، لكنهم كفار. والمسلم مهما كان عنده من المعاصي فهو خير من ملء الأرض من أهل الشرك والكفر. ولذلك تعلم خطأ وضلال من يقول من الناس إن اليهود والنصارى أحسن من المسلمين، عندهم وفاء بالعهد وعندهم صدق بالحديث وعندهم وعندهم من الأمور التي يفعلونها من أجل اكتساب الأموال ويفعلونها من أجل مصالحهم الدنيوية لا تدينا. وإلا تعجب بعض الناس عند أن يغتر بكون عندهم وفاء بعض ببعض الوعود وصدق في بعض الحديث، وهم قد كذبوا على الله وعلى أنبياء الله، وقد هتكوا الحرمات والأعراض، سفكوا الدماء، وكذلك أيضا قهروا الشعوب والمجتمعات وتغطرسوا في الأرض وغير ذلك. ويأتي هذا المغفل الجاهل الذي يخشى عليه الكفر عياذا بالله من تفضيله لهؤلاء في هذا الباب، مع أنه لو قيل له هل الكافر أفضل من المسلم، إذا قال نعم فهذا يكفر، فهذا يكفر عياذا بالله. لكن بعض الناس يكون هو يريد في باب من الأبواب، في باب الحديث وفي باب الوفاء بالوعد، مع أنه لا يسلم له حتى بهذا، لا يسلم له حتى بهذا. وهؤلاء إنما يصدقون ويفون فيما يكون لهم فيه مصلحة ويرجون من ورائه منفعة أكثر، وإلا فماذا بعد كذبهم على الله وعلى دين الله وعلى أنبياء الله؟ فأي شيء أعظم من ذلك؟ فإنهم كذبوا على الله وكفروا به وعبدوا غيره وحرفوا شرعه ودينه وفعلوا ما فعلوا بأنبيائه ونسبوا إليهم القبائح والعظائم عياذا بالله. فعلى كل حال المسلم مهما كان إذا قتل كافرا وإن كان لا يجوز له قتل المعاهد والمستأمن، أما الحربي فأمره آخر. فإذا لا يجوز له قتل المعاهد والمستأمن والذمي مثل الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول ونحو ذلك، لكن لو حصل مع أن هذا لا يجوز إلا أن المسلم لا يقتل به قصاصا. نعم يجوز لو أنه قتل من باب التعزير، من باب التعزير لا من باب القصاص، لأن نفس المؤمن لا تكافئ نفس الكافر أبدا. وإذا دفعت لهم الدية فدية الذم والمعاهد من أهل الكتاب على نصف دية المسلم، على نصف دية المسلم. وكذلك أيضا الأموال المحترمة لا يجوز إتلافها، وقال فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون. إذا أتلفه بغير حق خرج الإتلاف بحق مثل ما سبق، فإذا أتلف شيئا بغير حق فإنه مضمون، المثلي بمثله والمتقوم بقيمته كما سيأتي. قال سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، فإن الجهل والنسيان يرفع الإثم فيما بينه وبين الله. وأما الضمان فإنه حق للمخلوق لا بد من ضمانه، وأما المتعمد فيأثم ويضمن، المتعمد للإتلاف يكون آثما ويكون ضامنا. ويأتي إن شاء الله قراءة الكلام على هذا من كلام السعدي رحمه الله في الدرس القادم.